لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الدباء. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الدباء وكان يحب ذلك الدباء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع ذلك في الصحفة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقوم بوضع هذه القطع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا قبل ذلك أن أنس رضي الله عنه قال: فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني بمجرد أنه رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء فعلى ذلك كان يحبه، ولو استطاع أن يدخله في أي طعام كان يفعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وأن أن الصحابة رضي الله عنهم، أن أنظار الصحابة رضي الله عنهم لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تنصرف عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرقبونه سواء كان في كلامه أو في سلوكياته وفي أفعاله. وأنس رضي الله عنه كما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، فيقول: هو أروى وأبرأ وأمرأ. فقال: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قوله فحسب ولكن أيضا في أفعاله. وبينا أن خالد رضي الله عنه لما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده، رفع خالد رضي الله عنه يده وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أحرام هو؟ وأن معنى كده أنه لو أمسك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كانوا يمسكون. ثم يستفسرون ويسألون. يقول أنس رضي الله عنه: فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. يعني نقول دي أمور حياتية، والطعام قد يشتهي الإنسان وقد لا يشتهيه، ولكن على ذلك وكأن أنس بن مالك رضي الله عنه عالج ما بداخله حتى يكون محبا لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافي بعض الأطعمة لأنه ليس من طعام قومه. ولكن التصور كده أن أنس رضي الله عنه وكأنه لم يكن يشتهي الدباء قبل ذلك، ولما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه بهذه الصورة فعلى ذلك أحبه، وكان لا يستطيع أن يدخله في طعام إلا وأدخل ذلك الدباء في الطعام. قال: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال في رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. قال: بل أذنت له. قال أيضا: قال محمد بن يوسف قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعه. قال الرجل يتكلف الطعام لإخواني، تكلف الطعام لإخواني، وبالتالي على ذلك يبقى بيضيف هؤلاء ويتكلف لهم الطعام، يصنع لهم طعاما ويتكلف لهم ذلك الطعام. هذا طبعا أيضا من حسن استقبال هذا المضيف لضيافه. قال رجل يتكلف الطعام لإخواني، وذكر هذه الرواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. قال كان الأنصار رجل يقال له شعيب، وكان له غلام لحام أي قصاب جزار، يعني كان له غلام، يبقى من غلام كان يعمل لهذا الرجل لحام أي قصاب، دي مهنته يعني، هذه مهنته. فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، يبقى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، وكان المجموع خمسة كما بيّنت الرواية. قال أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، وكأن ذلك الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع هذا المجموع فدعاهم على ذلك الطعام. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، يبقى قال أنا كانوا بيقول أنا عازم المجموعة دهية، وكانوا عبارة عن خمس أفراد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شعيب إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، يعني ده مش هو أصلا يعني في القائمة في مجموعة الذين عزمهم هذا الرجل، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، يبقى إن شئت أذنت له وإن شئت تركته، يبقى على ذلك يبقى ده الرجل عدعهم خمسة، وبالتالي أعد الطعام لخمسة، ولكن هذا رجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي بيستأذن له، وهذا حق لأبي شعيب، إما أن يأذن له وإما أن لا يأذن، مع أنه ده يعني جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دايما مراعاة هذه الأداب، أدب من الأداب، وبالتالي هذا حق لأبي شعيب، إما أن يأذن وإما أن لم يأذن، فلذلك قال إن شئت أذنت له إن شئت تركته، فقال بل أذنت له. قال محمد بن إسماعيل رحمه الله إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا، وده أدب أيضا من الأداب، هذا أدب من الأداب، إن وضع ذلك الطعام أمام هذا المجموع ومائدة أخرى أيضا عليها مجموع من الناس، فليس لأحد أن يناول أحد من مائدة إلى مائدة، وكأن ذلك الطعام الذي وضع أمام هذا المجموع كان ملكا لهم بوضع لذلك الطعام بين أيديهم، فليس هناك حق الإنسان أن يناول آخر على مائدة أخرى من ذلك الطعام، يبقى ده أدب من الأداب، أدب الأداب، ممكن أن تكون المناولة من نفس ذلك الطعام، من نفس ذلك الطعام الذي على هذه المائدة، لكن يناول أحد من مائدة أخرى فعلى ذلك ده ممنوع إلا بإذن هذا المجموع. لذلك قال إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، يعني كأن المناولة دي تكون داخل المائدة، يبقى فلان أخذ قطعة من اللحم وأعطاها لفلان في نفس المائدة، في نفس المائدة، لكن أخذ قطعة من اللحم وأعطاها لآخر في مائدة أخرى، نقول لا، هذا الطعام أصبح ملكا لهذا المجموع الذي على هذه المائدة، فليس هناك حق الإنسان أن يتصرف بذلك دون استئذان من الآخرين، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعه. يبقى ده بناء على أن يترى الطعام لما يوضع أمام الضيف هل أصبح ملكا لذلك الضيف أم لا، بمجرد وضع الطعام، وبالتالي ده أدب من الأداب، تراعى هذه الأداب في مسألة الطعام، وحياتي الكلام أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة بعد ذلك. قال باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. قال باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عملي. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عملي. قال أنس رضي الله عنه لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. يبقى كده رجل دعا مجموعة على طعام، هل يا ترى بيمكث في نفس على نفس المائدة ويأكل معهم، ولا ممكن دعاهم إلى طعام فقدم لهم الطعام ولم يمكث معهم؟ يبقى جواز إن هو ألا يمكث مع المجموعة، يبقى دعاهم على طعام، هل بالحتم واللزوم أن يطعم معهم؟ يبقى على ذلك هو أقبل على عمله ودعا هذا المجموعة ضع بين يديهم الطعام. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بواب من أضاف رجل إلى طعام وأقبل هو على عمله. يبقى الداعي ده لا بد أن يأكل مع المدعو، ولا ممكن أساسا يدع هذا الطعام أمام المدعو ثم هو يأتي بمهام كان يقوم بها؟ قلنا لا حرج في هذا الأمر، لا حرج أن هذا الداعي يضع ذلك الطعام بين أيدي المدعوين ثم يتركهم يأكلون وهو يقبل على عمله. فقال الإمام البخاري رحمه الله من أضاف رجلا إلى الطعام وأقبل هو على عمله، بل الداعي أقبل على العمل ولم يأكل مع المدعو. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام عليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يدي. يبقى أنس رضي الله عنه لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء فعلى ذلك كان يجمعه ثم يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقبل الغلام على عمله، يبقى هو الداعي وترك المجموع يأكلون وهو أقبل على عمله لم يجلس معهم ليأكل معهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. ثم قال باب المرق. قال باب المرق ذكر رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. قال فقرب إليه خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. يبقى المرق معلوم، يبقى المرق لما نضع اللحم في ماء وبيغلي يبقى على ذلك أنتج ذلك المرق، كان مرقا فيه دباء وقديد قطع لحم وفيه الدباء. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. وبينا قبل ذلك يعني في ترجمة سابقة أن الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم انتشال اللحم من المرق، انتشال اللحم من المرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتشل ذلك اللحم من المرق. هنا أيضا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي قصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. يبقى كان يتتبع هذا الدباء ويأكل من جوانب الصحفة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك، ولكن ممكن إنسان يأكل من جوانب الصحفة. يبقى إن لم يكن هناك اعتراض من الآخرين فقلنا ده من الأداب أن تأكل مما يليك، يأكل مما يليك. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من جوانب الصحفة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى بيان أنه للإنسان يأكل من جوانب الصحفة طالما أن هذا الأمر لا يستقدره البعض. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. قال أيضا باب القديد. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيت يتتبع الدباء يأكلها. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد. يبقى المرقة كان فيها أدي الدباء وفيها قديد اللي هو قطع من اللحم، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها، تتبع الدباء يأكلها. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3. قال باب القديد، يبقى قطع اللحم موجودة، قلنا الثريد ده يبقى هو ثريد، يبقى الخبز بيفت ويوضع عليه المرق، ليس بالحتم اللزوم في الثريد أن يكون هناك لحم، ولكن أصل الثريد كما بينا يبقى خبز بيفت ذلك الخبز ثم يوضع عليه المرق، ده أساس الثريد. إن كان به لحم فبها ونعمت، لكن هو مرق لحم أساسا، فالقديد يبقى قطع لحم صغيرة، قطع لحم صغيرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، يبقى فيها الدباء وفيها أيضا قطع من اللحم، فرأيت يتتبع الدباء يأكلها. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: ما فعله إلا في عام جاع الناس، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق 3، قلنا الكلام ده كان لعام واحد فقط، ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ هذا الحكم. قلنا ممكن البعض كده يقرأ الرواية ولا يقرأ مسألة النسخ، فعند ذلك يقول أنه لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 بناء على قراءات هذه الرواية، ولكن كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن الحكم ده كان لعام واحد وكان لعلة، يعني بيّنت عائشة قال: جاع الناس فأراد أن يطعم الغني الفقير، فنهاهم أن يقوم ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، يبقى معنى الكلام دوت يبقى حيعطي أكثر ما يعطي بالنسبة لهذه اللحوم، لا يجوز أن يدخر هذه اللحوم فوق 3، يبقى ده الكلام ده كان في عام واحد، ثم نسخ الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تزودوا وادخروا، قال لهم بعد ذلك تزودوا وادخروا، يبقى ده كان الحكم ده لسنة واحدة، عشان دايما كده بنأكد أن الحكم الفقهي يعني لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن من مجموعة هذه الروايات التي وردت في ذلك الطريق، يبقى بناخد الحكم يستنبط الحكم مجموعة الروايات، لأن هذه الرواية كده يبقى على ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخر لحوم الأضاحي فوق 3، يبقى لكن ده كان لعام واحد أو لو عرفش الرواية الناسخة يبقى البعض هيستمسك بذلك ويعمل ويفتي من خلال هذه الرواية، لكن دايما كده عند الفتوى يبقى لابد أن يكون هناك سعة في الاطلاع وتنظر كده الحكم ده هل الحكم هناك معارض له أم لا، نسخ ذلك الحكم أم لا، إيه مفهوم أو مدلول ذلك الحكم. فكما قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعلوا إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا أرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3، يبقى ما يجيش عليه 3 ليالي كده وهو يشبع كل يوم، ولكن يعني كان بيأكل قليل وده كان من قلة الطعام وشظف العيش والزهد طبعا في الدنيا والإقبال على أمر الآخرة. قال باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا، باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن مبارك رحمه الله: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، قال لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال في رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يدي. وذي الشاهد من الكلام، يعني ده الشاهد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يناول هذا الدباء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ياخدوا يضعوا أمامه. يبقى ده معناها يبقى جواز لو كان مجموعة يجلسون على طعام جاز أن يناول بعضهم بعضا يعني شيئا من ذلك الطعام، لأن الطعام ده للمجموع، هذا المجموع. لكن أن يأخذ أحدهم شيئا ثم يعطيه إلى رجل في يد أخرى هو ده الممنوع، هذا هو الممنوع، لأن ده طعام المجموع. وحنعلم أيضا يعني حياتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في القرآن بين التمر، القرآن بين التمر، وأن دي كلها أداب، يعني هذه أداب غابت عن المجتمع، غابت عن المجتمع وغاب عنها الناس، قلنا لأن الناس أساسا لا يفتشون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس لا يفتشون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها، لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فإنهم قد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. ولذلك يعني بينا هذه المقولة من ابن عون رحمه الله، قال ثلاثة يحبون النفس يا إخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. هذا كان مقولة عبد الله ابن عون رحمه الله، كان يقول ثلاثة يحبون النفس يا إخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. يبقى مش نتعلم السنة لما تأتي إلي، ولكن أنا أفتش أيضا عن السنة. ليه؟ لأن المسلم يعني هدفه وسعيه في حصول على رضا رب سبحانه وتعالى، والوصول إلى أيضا هذه الدار التي دعانا إليها الله عز وجل. طب نصل إليها إزاي؟ أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر متطلب أن أنا أبحث وأفتش على السنة، بنبحث ونفتش على السنة، مش مجرد أن هي معلومة وردت إلينا أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت إلينا، خلاص إحنا نلتزمها ونعمل بها فقط، مش هو ده المطلوب. المطلوب أن إحنا ننقب ونبحث ونفتش عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده الطريق إلى الجنة، هذا هو الطريق إلى الجنة. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلذلك قال فجعلت أجمع الدباء بين يديه. يبقى ده الشاهد، وبالتالي ترجم الإمام البخاري رحمه الله من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. يبقى لو كان الأمر ده لا يجوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مبارك رحمه الله لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، ولا يناول هذه المائدة إلى مائدة أخرى، لأن الطعام أصبح لهؤلاء هذا المجموع اللي التف حول هذه قصعة، وبالتالي على ذلك لا تأخذ قطعة من اللحم ثم تعطيها إلى جار لك في مائدة أخرى، ولكن ده حظ المجموع. يبقى يناول بعضهم بعض على نفس المائدة لا حرج ولا بأس بذلك، أن يناول يعني من هذه المائدة إلى أخرى يبقى ده أساسا لا يفعل هذا الأمر، وبالتالي يناول على نفس المائدة. يبقى هذه رواية أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال فجعلت أجمع الدباء بين يديه، يبقى كان وكأنه يناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدباء وجالس معاه على المائدة. يبقى جواز أن يناول بعضهم بعضا إن كانوا على مائدة واحدة. قال باب الرطب بالقساء أو القساء بالرطب، باب القساء بالرطب أو باب الرطب بالقساء. قال في رواية عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رطب بالقساء، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رطب بالقساء. معنى الكلام ده أنه أكل القساء والرطب على مائدة واحدة، أي الجمع بين اللونين من الطعام، مقصده بالكلام ده هو الجمع بين اللونين بالطعام، مش أكل ده بده، ولكن أكل الرطب بالقساء أو القساء بالرطب. يبقى ده طعام موضوع، يبقى أكثر من لون موضوع على المائدة، وبالتالي طعم من هذه الأنواع، طعم من هذه الأنواع. يبقى دي نقول فيها إسراف فيها تبذير؟ لا، ليس فيها إسراف ولا تبذير، وده أساسا من طيبات ما رزقنا الله تبارك وتعالى. المقابل أن يقوم العبد بشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه، يقوم العبد بشكر الله عز وجل على نعمه. يبقى باب الرطب بالقساء. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته على في وليمة الصفية بنت حيي رضي الله عنها لما بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالأنطاع فبسطت، ثم وضع عليها التمر والسمن والأقد. يبقى دي أنواع كلها ألوان من الأطعمة، يبقى ممكن مائدة تجمع أكثر من لون من ألوان الأطعمة، لا حرج في ذلك، وهذا ليس فيه إسراف، هذا ليس فيه إسراف. ولذلك قال باب القساء بالرطب. يبقى قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء. القساء دي زي القتة، يعني زي القتة عندنا، فكان يأكل الرطب. يبقى جمع في على بعيدة واحدة أدي الرطب والقساء، فكان يأكل القساء ويأكل الرطب، مش بيأكل القساء بالرطب والرطب بالقساء بيغمز بيها كده، ولكن لا يأكل هذا. يبقى ده جمع بين لونين من ألوان الطعام على مائدة واحدة، يبقى جمع بين لونين الطعام على مائدة واحدة. ولذلك احنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يأكل من مما يليه من هذا الصنف، لكن في أصناف متعددة، يبقى في أصناف متعددة، هذا صنف موضوع يعني بعيدا عنه ولم يكن أمامه ولا يأكل منه، يأكل منه، لكن الغرض مما يليك على نفس نقول القصعة، يبقى في نفس القصعة كده يأكل مما يليه، لا يتطلع إلى ما كان موضوعا أمام الآخرين. لكن في ألوان تانية من الأطعمة، يبقى ده طعام وضع أمامه، ده لون، في ألوان أخرى يبقى يتناول، الحكم ده ما يطبقش كده من مالك، يبقى من هذا الصنف فقط أو هذا النوع فقط، ولكن هو له أن يأكل من أنواع، لكن مما يليه أي من هذه القصعة لا ينظر إلى ما كان موضوعا أمام الآخرين، عينه تبقى في النظر كده مقصورا على ما وضع أمامه في هذه القصعة من ذلك الطعام. ثم ذكر باب ولم يذكر له ترجمة، قال في رواية عن أبي عثمان قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو امرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعت يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. أيضا في رواية عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس، أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لدرسي. قال هذا الباب ولم يذكر له ترجمة. ذكر أبو عثمان رحمه الله قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، أي نزل ضيفا على أبي هريرة، نزل ضيفا على أبي هريرة سبع ليالي، فكان هو امرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا. يبقى ده كان منهج أبي هريرة رضي الله عنه، إزاي كانوا يتعاملون علي، كانوا يتعاملوا مع الليل بأكمله، ولكن هو يعني شطر وامرأته شطر وخادمه شطر، يبقى جزء كده من الليل، فلذلك قال: فكان هو امرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يقسموا الليل كده إلى ثلاثة، هو يقوم الثلث والباقي يبقى نايم، وبعدين يوقظ مثلا امرأته والثلث، وبالتالي ثم يوقظ الخادم الثلث، بحيث أن يكون البيت في الليل بأكمله يعني به قيام ليل وبه تضرع وقراءة للقرآن. يبقى ده كان منهج لأبي هريرة رضي الله عنه، الليل بأكمله كده يبقى البيت كده نقول في قيام ليل، قيام ليل مش ثلث بس، ده كل واحد منهم يقوم الثلث. لذلك قال أبو عثمان رحمه الله قال: ضيفت أبا هريرة سبعا، سبعة أيام نزل عليه كضيف وسبع ليالي، فكان هو امرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، يعني يبقى كل واحد بيصلي جزء وبالتالي انتهى الوقت بتاعه ويوقظ الآخر، يبقى ده يقوم وده ينام، قلنا بحيث أن يكون الليل بأكمله قد أحيى في هذا البيت. قال: سمعت يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة، هن حشفة، الحشفة دي قلنا يبقى كانت يابسة، كانت يابسة، لذلك قال: شدهن لدرسي. يبقى دي الرطب، يبقى على ذلك سهل في الطعام، الرطب سهل في الطعام، لكن التمر اليابس يبقى فيه صعوبة، يحتاج التمر لما يكون به صلابة كده بيحتاج طبعا هنا إلى مضغ أكثر. فده كلام أبو هريرة رضي الله عنه، إلا الحشف أساسا هو رضيب، يبقى كما بينا قبل ذلك المرأة لما كانت بتعتد كانت بتوضع في بيت ايه؟ حشف، يعني بيت رديء جدا ليس فيه مقومات الحياة. لكن الحشفة هنا مقصود بها تمرة بها صلابة صلبة وتمرة يابسة تحتاج إلى مضغ شديد، تحتاج إلى مضغ شديد. لذلك قال ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لدرسي. قال باب الرطب والتمر، باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، دي قراءة طبعا هز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا بالتخفيف كده، لكن بتقرأ وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من أسودين التمر والماء. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمر إلى الجزاز، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجزاز ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحابي امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. قال فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت وجئت بقليل رطب وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال افرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئت بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر جز وقدي، فوقف في الجذاذ فجذست منها ما قضيت وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. عرش أو عريش اللي هو البناء. وقال ابن عباس رضي الله عنه عروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، قال عروشها أي أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد إسماعيل فحل ليس عندي مقيدا، ثم قال فجلى ليس فيه شك. قال باب الرطب والطمر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.